من كتاب الله العظيم أرسل علينا قارئ عمر بن شجرة الحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 14 من سورة الفتح برواية يقال عن نافع المدني.